بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة أيها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بالخير. نحييكم أجمل تحية، نرحب بكم أجمل ترحيب في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج المبارك الجواب الكافي، والتي نسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه المشارك في جامعة القصيم. باسمكم جميعا أحيي وأرحب بضيفي الكريم، حياك الله فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا ومرحبا بك، سعداء بوجودك معنا، صلى الله عز وجل يجزيك عن آخر الجزاء. الله يحييك. نرحب بكم أيها الأخوة والأخوات، وذلك ونسعد بتلقي ما لديكم من أسئلة واستفسارات، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها. فضيلة الشيخ، هذه الأيام وقبلها على مدى السنة وعلى مدى العام مضى، الإخوة في سوريا يعانون من صنوف الظلم والتنكيل والعذاب والقتل والبطش، الدماء تسيل في كل ناحية وفي كل جهة. هذه المأساة شملت الأطفال والشياب وحتى البهائم نالها من هذا الضرر الشيء الكبير. هذا الظلم مؤذن بحول الله عز وجل بزوال هذا الظالم، ومؤذن بإذن الله تعالى بأن يحصل النصر المبين وكذلك انفراج هذه الأزمة وحلول هذا الفرج بإذن الله تعالى على إخواننا. لكن المسلم هو يتلقى هذا أو يشاهد هذه الأمور التي أحيانا تفقده صوابه ولذيذ طعامه ونومه، هو مأجور لا شك إن احتسب الأجر، وكذلك إن كان مشاركا لإخوانه في دعاء أو حمل هم أو تبصير والنشر لهذه القضية وهذه المأساة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ما ذكرته من توصيف الحدث الجاري في سوريا هو فيض من غيظ وهو قليل من كثير لتوصيف ما يجري في تلك البقاع المباركة من ظلم وقتل وجميع أصناف المنظومة المتعلقة بالأذى قائمة، وما تسرب من مشاهد إنما هو صورة مصغرة عن واقع مؤلم عظيم يشتكي فيه الصغير والكبير، ونال الأذى فيه الأطفال قبل غيرهم. فهذه المشاهد من القتل الجماعي التي تشاهد فيها الأيدي مكبلة والرؤوس محطمة والرقاب مذبوحة بأشنع صور القتل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قتلتم فأحسن القتل، هذا في القتل المشروع، فكيف بالقتل الذي هو اعتداء وظلم وبغي وجور واعتداء على من لا ذنب له، كما قال الله تعالى في الموءودة وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، بأي ذنب يقتل هؤلاء، بأي ذنب تغتصب النساء، بأي ذنب تهدم البيوت، بأي ذنب تقصف المدن، بأي ذنب يحاصر الناس في أرزاقهم، بأي ذنب يلاحقون في كل زاوية من زوايا هذا البلد وهذه البقاع. لا شك أنه ظلم فادح، وهو بكل المقاييس البشرية والسماوية والفطر الإنسانية هو بغي وجور، إلا أن الذي يبشر هو صمود هذا الشعب خلال هذا البلاء العظيم خلال هذه المدة المتطاولة. وبالتأكيد أن هذا الصمود يعطي إشارات كثيرة، من أبرزها أن ما كانوا فيه أعظم مما هم فيه. يعني شعب يتحمل مثل هذه المآسي لا شك أنه كان في جحيم أعظم، لأنه لا يمكن أن يفر الإنسان من قليل إلى كثير، إنما يفر من الخطر الأدنى إلى الخطر الأكبر إلى الخطر الأدنى. فما كانوا فيه طوال 40 سنة تكمم فيه الأفواه وتحارب الناس في أرزاقهم ويتسلط فيه الجائر الظالم على شعب لا حول له ولا طول، خوف سكن قلوبهم وتشريد في بقاع الدنيا كلها، آن الأوان أن يفكوا عن أنفسهم هذا القيد الذي صبروا عليه وآتت الفرصة أن يكون هذا في ظل هذه الفترة التي كانت الحركة في كل بلاد المسلمين على الظلم والظلمة والجائرين. لا شك أنه صمود الشعب السوري وعدم وجود من يساعده في هذا الظرف لله عز وجل في حكمة، ونرجو الله عز وجل الذي صبرهم أن يأذن لهم بالفرج. بإذن الله. والله تعالى قد بشر، سيجعل الله بعد عسر يسرا، وشدة لا تدوم. وقد ترنح النظام الجائر الظالم الذي تدعمه قوى البطش والغشم في إيران أو في روسيا أو في غيرها من بلاد الدنيا، ترنح وضاق خناقه. وما هذا البطش الشديد بالقتل واستعمال الترهيب بقتل الأطفال إلا بشارة أن هذا النظام قد فقد صوابه، وهو يتشبث بكل خيوط يمكن أن يتوهم أنها ستبقيه، ولا بقاء لظالم. فالله تعالى قد قال إنه لا يفلح الظالمون، والله تعالى لا يصلح عمل المفسدين. وأي إفساد أعظم من هذا الإفساد الذي فعلوه في البلاد، وانتهكوا فيه الأعراض وآذوا فيه العباد بكل صنوف الأذى، لا لشيء إلا أنهم طلبوا أن يتحرروا من هذا الظلم ومن هذا البطش الذي جثم على صدورهم طوال هذه السنوات. حق إخواننا بالتأكيد عظيم على كل من هو قادر، من حاكم أو محكوم، من صغير أو كبير، من فقير أو غني، كل الناس يجب عليهم أن يبذلوا ما يستطيع. الناس في هذا على درجات وليسوا على مرتبة واحدة، لكن المطلوب هو بذل المستطاع. فاتقوا الله ما استطعتم، كل حسب طاقته. الحاكم والدول عليها واجب، والأفراد والشعوب عليها واجب، وإذا قصر أحد فلا يبرر تقصير غيره. ولذلك كونوا مثلا تقصر بعض الحكومات في الدعم، أو يقصر بعض الشعوب بالغفلة عن إخوانهم، لا يعني أن الواجب يسقط عن من هو قادر، عن من هو مستطيع. فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا قام الناس بما يستطيعون من نصرة إخوانهم من إغاثة أو إعانة أو دعاء أو تبني للقضية وإشهار لها، سواء في المقالات أو في الإعلام أو في السعي لدى ذوي السلطة للتخفيف عن معاناة إخواننا والوقوف بالمستطاع في جانبهم، هذا لا شك أنه من مما ينبغي أن يبادر إليه كل قادر. والله تعالى لن يحاسبنا جميعا بالمجموع، إنما يحاسب كل إنسان بالإنسان. فلذلك يجب أن نبادر إلى البذل المستطاع حسب طاقتنا. الحاجة ماسة إلى الدعم المادي، سواء فيما يتعلق بالمقاتلين الذين يدافعون عن أعراضهم وعن الأبرياء، أو فيما يتعلق باللاجئين، أو فيما يتعلق بالداخل الفقير الذي ضيق عليه العيش وهجر ورحل من مكانه. لا بد من بذل المستطاع من الزكاة والصدقة وكل أوجه الإعانة الممكنة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يقول كثير من الناس ما فيه سبيل، ما نجد طريق، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك النفائس من رب بهن ظنين. وقد قال المثل يعني هم كثر ومعروفون، والجمعيات هناك جمعيات تتقبل، ليس كل الجمعيات، هناك جمعيات تقبل مثل هذه الإعانات. فلنبادر ولنحتسب الأجر ولنتحرى أوثق الطرق التي نوصل من خلالها تبرعاتنا وإعاناتنا. نقطع الطريق أيضا على المستغلين للأحداث، لأن هناك جهات تستغل الحدث وتأخذ هذه الأموال إما لمصالح شخصية أو لجهات الله أعلم بها، فينبغي الحد. بالفرج. هاس يعني خناقة مع الواد على الريموت كنترول، وطبعا هو اللي بيكسب. هاس لكل الناس من العيسى. لما نسمعها مع كل صوت مية بتغلي، لما نلبسها في كل حاجة حوالينا، لما نشوفها في كل مكان، لما ريحة التتبيلة تغمرنا، لما طعمها طوال 25 سنة يجمعنا كلنا، يبقى اندومي عايش جوانا. نخبة من العلماء المميزين من ضيوف برنامج الجواب الكافي، بأسلوبهم المتميز وبتنوع تخصصاتهم، ينيرون شاشة جوالك أهم الفتاوى التي تصدر في برنامج الجواب الكافي بأسماء المشايخ والعلماء الذين أصدروها على شاشة المجد، تصلك كرسالة على شاشة جوالك مع جوال الجواب الكافي. اشترك الآن. للاشتراك أرسل الرقم 4 إلى 8 8 4 4 4. ما تتحرى نصا نحرره لك نصا. أعزائنا مشاهدي قنوات المجد الفضائية، حتى نكون الأقرب إليكم، تابعونا على موقعنا الإلكتروني المجدتيفي.تيفي، كما نسعد بتواصلكم معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك المجد شانلز، وأيضا على تويتر @المجد شانلز. وبإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب المجد شانلز. قنوات المجد الفضائية، متعة الإعلام الهادف. معكم تكتمل الفرحة وبمشاركتكم تحن اللقاء. مرحبا بكم في مهرجانات مجد للأطفال، حيث المتعة والسرور واللهجة والحبور، لقاءات، فعاليات، جوائز ومسابقات. نجوم قناة المجد يشاركونكم أحلى الأوقات في مدينة الدمام، العثيم مول، يوم السبت 26/7/1433 بعد صلاة العشاء. ويسأل عن كيفية أو صفة العمرة. أولا أنا أشكره على سؤاله، وذلك أنه من المهم لكل من أراد عبادة أن يتفقه فيها قبل أن يدخل فيها. والعادة جرت أن يسألوا بعد، والعادة الناس يسألون بعدما يجرون العمل، وهذا غلط. الله تعالى يقول الذي خلق الحياة والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وحسن العمل بناؤه على أمرين، يتحقق بأمرين. الأمر الأول أن يكون لله خالصا، وهذا عمل القلب، لأن لا يقصد بعمله إلا الله عز وجل. والثاني أن يكون صوابا، على السنة، بمعنى أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والذي قال خذوا عني مناسككم، والذي بيّن الشرائع وفصلها وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. فالسؤال عن العبادة قبل هو من توفيق العبد، من توفيق الله تعالى العبد. طبعا نحن لا نستطيع أن نستوعب تفصيلا بحكم أن البرنامج صحيح. يعني لأسئلة متنوعة، لكن عموما العمرة تكون بإحرام من الميقات، ثم إذا وصل مكة طاف 7 أشواط وهذا طواف العمرة، بعد ذلك يصلي ركعتين عند المقام إن تيسرها أو حيث يتيسر، ثم بعد ذلك يذهب ويسعى 7 أشواط بين الصفا والمروة، الذهاب شوط والرجوع شوط، يبتدي بالصفا وينتهي بالمروة. وكل هذا فيه أذكار وأدعية ومشروعات. أنا أوصي أخي بعد ذلك يقصر أو يحلق أو يقصر، والأفضل الحلق. أنا أوصي أخي بأن يجتهد في معرفة ذلك من خلال تفصيلا من خلال الكتب التي ألفت في صفة العمرة، وهي كثيرة ومتيسرة، سواء كان من خلال المكتبات أو من خلال الإنترنت الذي الآن يسر وصول كثير من المؤلفات التي قد لا يتمكن. أدخل مثلا على موقع عالم العلماء أو على محرك من محركات البحث واكتب صفة العمرة وفق السنة النبوية أو ما أشبه ذلك، وستجد إن شاء الله تعالى تفصيلا وبيانا. لكن هذا العمل هو في الجملة، وأنا أؤكد أنه من المهم لكل من أراد أن يفوز بالأجر والثواب في العبادة أن يكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخ أحمد علي أحمد أرسل رسالة تويتر فضيلة الشيخ ويقول: هل كثرة الحركة تبطل الصلاة مثل إخراج الجوال ومشاهدة الرقم وإرجاعه مرة أخرى؟ هو الحقيقة الحركة في الصلاة لها أحوال، منها ما هو واجب ومنها ما هو محرم ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو مباح ومنها ما هو مكروه، فتجري فيه الأحكام الخمسة الحركة في الصلاة. فالسؤال عن حركة محددة، وهي أنه إذا جاء تنبيه الجوال أخرجه ليرى الرقم ويرجعه، يعني هذه في الحقيقة قد يكون حاجة، قد يكون ينتظر أحدا يهمه أن يرد عليه أو يشغله إذا اتصل هل هو أو لا، فيبقى مشغول الذهن به. الأفضل أن يصمت الجوال ويغلق الرن لأجل لا يشغل نفسه ولا يشغل من حوله، ولا سيما إذا كان في مسجد. لكن إن دعت حاجة إلى إخراج الجوال لرؤية المتصل أو لإغلاقه فهذا لا بأس به، إن دعت حاجة، وهو من الحركة التي قد تكون جائزة وقد تكون مكروهة وقد تكون مستحبة. يعني أنا مثلا الآن أصلي وأنتظر خبر مثلا عملية أو خبر مهم يهمني أن أعرفه أو أن أعرف أنه اتصل علي بخصوصه، ففي هذه الحالة لو ما رديت أنا سأنشغل ذهني هو ولا ما هو المتصل أو غيره، فعند ذلك يعني حسما لهذا الإشغال الذي قد يستوعب الصلاة كلها، هذه الحركة قد تكون مستحبة أو قد تكون مباحة. ومنه ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث رجلا إلى شعب ليستطلع له، فكان يصلي فكان يلتفت إلى جهة الشعب صلى الله عليه وسلم ليرى الرجل، وذلك الالتفات لحاجة، وهي حركة، نوع من الحركة للحاجة. إذن الحركة إذا كان هذا الذي يريد أن يخرجه ليس فضولا ولا مجرد عبث أو أمر لا حاجة له فلا يفعل، فهي إما أن تكون مكروهة أو تكون محرمة إذا كثرت. أما إذا كان عارضا لحاجة فلا حرج بقدر الحاجة، والله تعالى أعلم. بركة تختلف النافلة فضيلة الشيخ عن الفريضة؟ لا فرق في ذلك، لكن بالتأكيد أن الحضور والاهتمام والعناية ينبغي أن تكون في الفريضة أكمل، ولكن أحكام الحركة لا فرق فيها بين النافلة وبين الفريضة، وإن كان في النافلة يجري شيء من التخفيف. نعم بارك الله فيك. أسمى تقول: حكم لبس القصير خاصة للفتيات الصغيرات؟ والله يا أخي اليوم الصغيرات ما ندري إلى أي سن تصل المرأة إلى 30 وهي صغيرة عند بعض الناس، صحيح. فالصغر يعني الذي يتبادل الذهن من لم يبلغ من الفتيات الصغيرات 10-9 سنوات 8 وما دون. اللبس القصير في الحقيقة يترتب عليه إشكاليات إذا كان في الصغر، وهو أنها تتعود على هذا النمط من اللباس، وتراه معتادا. وفي الغالب أنه يعني يمتد الأمر حتى تصل إلى البلوغ وتتجاوزه وتعد صغيرة كما ذكرت وتلبس هذا اللباس الذي ألفت الذي أوصي به أنه المميز من الصغار ينبغي أن يكسى ما يناسبه وطبعا يختلف على الكبير لكن لا يكون لباسا يعودها على الابتذال وعدم الاحتشام ويصبح إظهار بدنها أمرا عاديا تتربى على هذا. إضافة إلى أن هناك إشكالات تتعلق بوقوع الفتنة في بعض الأحيان وهذا قد يقول قال أنت وين رايح لكن الواقع هو الذي ينطق ويتكلم. هناك حوادث كثيرة من التحرش بالصغار الناتج عن أنه تظهر البنت لا سيما إذا كانت في الثامنة التاسعة تظهر بمظهر قد يغري بعض ضعاف النفوس للتحرش أو أذى من نوع ما. فلذلك ينبغي النظر من عدة جوانب من جانب التربية من جانب صيانة الفتاة عن أن تعتاد مثل هذا اللباس من جانب عدم أمن الفتنة ممن يشاهدها سواء من السائقين أو من العاملين في البيوت أو من الإخوان أو الأقارب هذا يحصل. صحيح. فلذلك لابد أن يتنبه لهذا الأمر حتى لا يقع ما لا تحمد عقباه. بارك الله فيك الشيخ. أستاذنك معي عادل من فرنسا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا أخي عادل. بارك الله فيك. عندي سؤال إذا يمكن. تفضل. الله يحييك. هناك رجل شيخ مريض لا يستطيع أن يأكل إلا بعد أن يأكل دواء والدواء مصنوع بالخنزير. ما حكم في ذلك؟ بارك الله فيكم. طيب. سؤال ثاني. خلاص كمل. شكرا أخي عادل. أبو الوليد السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل أخي الكريم. كيف حالكم؟ أهلا وسهلا يا مرحبا. مرحبا شيخ. السؤال الأول هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يخلهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. ذكر منهم شخصا باع سلعة بعد العصر بحلف كاذب. لماذا خصص بعد العصر هذه اللحظة؟ أحسن. واضح؟ واضح. السؤال الثاني شيخي أذكار الصباح تقال بعد أذان الفجر أو بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر وكذلك العصر بعد الأذان أو بعد الصلاة. طيب طيب أبشر يا أبو الوليد. شكرا. واضح واضح جدا لطيف. السؤال الثالث تفضل. ممكن سؤال ثالث أخي؟ تفضل. الله يحييك يا أخي. ما صح هذا الحديث يقول من ترك صلاة الصبح فليس في وجهه نور ومن ترك صلاة الظهر فليس في رزقه بركة وإلى جميع الصلوات يعني يمكن يضيق الوقت لذكرها. طيب. فما صحة هذا الحديث؟ والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو عبد المعز الجزائر السلام عليكم. أبو عبد المعز السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أبا عبد المعز. كيف حالك يا شيخ عبد الله؟ الشيخ خالد بن عبد الله المصلح. تفضل يا أخي. والله إني أحبكم بالله يا شيخ. أحبك الله يا أخي. الله يحييك. أهلا وسهلا. الشيخ عندي سؤال يا شيخ. تفضل يا أبا الشيخ. ما حكم العجوز الكبير الذي تذهب بدون محرم إلى الحج؟ طيب طيب. سؤال آخر. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لك. أبو عبد الله السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل أخي. أنا عندي سؤال فضيلة الشيخ. تفضل. أنا أخوي توفى الله يرحمه. رحمه الله. الله يجزاك خير. فأسأل عني وش اللي أقدر أعمله يعني بعد وفاته. وش اللي أقدر أصل فيه من الأعمال اللي تنفع إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. في سؤال شيخنا. طيب. تسمع إجابة أخي. أحسن الله عزاك وغفر الله نميتك. أعود لكم فضيلة الشيخ. الأخت الأخ الكريم فهد يقول في سؤاله بأنه يعمل ومديره في العمل يقوم بأمره بظلم أحد الناس أو أحد المراجعين أو معاقبته ويقول بأن أشعر بأن هذا الشخص ليس له ذنب أو ليس مستحقا لهذه العقوبة أو هذه المعاملة. ثم ذكر في النهاية أن هذا في مجمله وحديث عام لكل من يمارس مثل هذه الأعمال. هو من أمر بظلم الناس لا يجوز له أن يظلم الناس امتثالا لأمر أحد، لما جاء في الصحيح من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والحديث جاء من حديث علي وغيره، وهو دل على أنه لا يجوز لأحد أن يستجيب لمن أمره ولو كان رئيسه في العمل ولو كان مسؤولا عنه في الدائرة أن يمضي ظلما، ذلك أنه لن ينفعه يوم القيامة أن يقول أنا أمرت، كما قال الله تعالى في أهل النار الذين يدخلونها لاتباعهم من يتبعونه وطاعتهم من يطيعونه في معصية الله، قالوا ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا لكن هذا لم يعذرهم به الله عز وجل ولم يرفع العقوبة عنهم بهذا العذر. فطاعة الكبرى والسادة والرؤساء في معصية الله عز وجل لا يجوز امتثالها، بل الواجب على من أمر بظلم أحد أن يقول والله يا رئيس أو يا فلان أنا لا أستطيع أن أظلم أحدا، هذا إذا كان ظلما صريحا بينا لا اجتهاد فيه. أما إذا كان هذا من الأمور الاحتمالية التي ينفذ فيها الإنسان قرارا لغيره ولا يدري، يعني مثلا لما يقضي القاضي حكم في المحكمة ويأتي إلى الجهة التنفيذية، الجهة التنفيذية ليس مطلوبا منها أن تنظر في القضية وتحكم هل تطبق أو لا تطبق، هذا ليس من مسؤوليتها، إذا في ظلم فهو على من أمر. لكن الكلام في الظلم الصريح الواضح لما يجيك ويقول لك هذا له حق واستكمل الشروط ويقول لك لا تعطيه لا تمضي معاملته أو أوقفها أو امنعه من كذا وهو مستحق للأمر، هنا يكون الظلم واضح. أما إذا كان الإنسان جهة تنفيذية لأمر ليس له فيه نظر ولا يعلم هل هو مظلوم أو غير مظلوم، هل له حق أو ليس له حق، فهنا لا يؤاخذه الله عز وجل بظلم من أمر إذا كان ذلك ليس من مسؤولية ولم يتبين له الظلم. إذا تبين له الظلم فهنا يمتنع عن التنفيذ. بارك الله فيك. في سؤال الآخر يقول: حكم التجسس على جوال الزوجة أو الأبناء أو الأخوات والأخوات. هذه مشكلة ناشئة عن عدم الثقة وهي محرمة ولا يبررها وجود شكوك. بعض الناس يقول والله أنا أريد أن أحتاط لزوجتي أحتاط لأولادي أنتبه لهم، لو قيل له طيب لو عملت بهذه المعاملة من الطرف المقابل هل ترضى أو لا ترضى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي حديث عبد الله بن عمر قال: في أسباب دخول الجنة وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى. هذه نصوص عامة تبين أن كل تصرف لا تقبله لنفسك لا تمارسه مع غيرك. التجسس جاء النهي عنه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ولا تجسس. قال ولا تجسس، وهذا نص قرآني واضح وهو نفي نهي عن التجسس بكل صوره وبكل أحواله. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، قال: وكونوا عباد الله إخوانا. هذا يبين أن كل هذه الوسائل ينبغي اجتنابها. والإشكالية أشار إليها الحديث في بعض رواياته كما أشارت إليها الآية الكريمة. الآية الكريمة ما الذي نهى عنه الله تعالى أولا؟ قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ثم قال: ولا تجسسوا، لأن التجسس هو ثمرة الظن. وفي الحديث قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا. إذن مبدأ الأمر هو أنه ينبغي أن تحمل الناس بثقة ولا تذهب للتفتيش والتنقيب عن خصوصياتهم وأحوالهم دون مبرر ولا مسوغ. وجود الشك في نفسك هذا ليس مبررا، كون إنسان والله شكاك ويتهم الناس بتصرفات ويحمل الأمور ما لا تحتمل، هذا لا يسوغ له أن ينتهك خصوصيات الناس، فيجمع سوءتين: سوء الظن والتجسس وسوء العمل الذي منه التجسس على الآخرين. بل ينبغي أن يكف نفسه وأن يعلم أنه قد يسلط الله تعالى عليك من يكشف سوءتك ومن يطلع على عورتك وعيبك من حيث لا تشعر، فلا تتتبع عورات الناس. وأنا أقول هذا حتى للأزواج والزوجات، بعض الزوجات تروح تفتش وبعض الأزواج يروح يفتش. طيب يا أخي أنا أعجب من هؤلاء، إذا وجد ما يكره أو وجدت ما تكره، لا سيما في الجانب النساء كثيرا يقع هذا، تجد ما تكره في جوال زوجها مثلا، أو تجد ما يثير الشك عنده. طيب ثم تبقى حائرة، لا تستطيع تواجهه ولا تستطيع تصبر على الأذى الذي طلعت عليه، فتقع في نيران تحتوشها وتتلقاها من جوانب عديدة. الحل أنك تفوض أمرك إلى الله، وما رأيته بعينك تكلم فيه. أما أن تذهب وتنقب وتبحث عن خفايا الناس فكلنا عورة، وما من إنسان إلا وله زلة وغلط، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ. فيجب على الإنسان أن يكف هذه الرغبة التي تتنامى مع الوقت، لأنه يعني لا يقف عند حد. تجي تفتش اليوم الجوال، غدا أو أروح أشوف الإيميل، بعد غد مراقبة الاتصالات، وهلم جر إلى أشياء وتتابع، لأنك يعني تبحث عن مجهول. فأنت كلما وجدت أنه ما حصلت ما تريد زاد عملك وسعيك في طلب ما تبحث عنه، تحول إلى مرض. صحيح. يصبح مرض ويصبح مشكلة، وتفقد الحياة كل بهجتها، وتفقد الحياة كل معناها، لأن الحياة التي لا تبنى على الثقة ولا تبنى على حسن التواصل بين أطرافها، سواء كانوا أزواجا أو أبناء وبنات وأب وأم أو أسرا، في الحقيقة أنها علاقات واهية مريضة لا تقف أمامها العواصف أو أمام العوارض التي تعرض. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أم عبد الرحيم من عمان تقول بأن لها أخ يستلم راتب من الضمان الاجتماعي، والتحق أخيرا بوظيفة رسمية لكنه لن يستلم راتب هذه الوظيفة إلا بعد 3 أشهر، فما حكم أن يستمر في استلامه لهذا الضمان حتى ينزل له الراتب؟ إذا كان من شرط الضمان أن لا يكون على رأس عمل فيجب أن يخبرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. فإذا شرط عليها لا يكون على رأس عمل، والآن هو على رأس عمل، يجب أن يذهب ويقول يا جماعة الخير أنا على رأس عمل توظفت، لكن يعني حصل أني الراتب لن ينزل، وإذا شرح لهم القضية وأذنوا له فالشأن واضح بين. أما دون ذلك فلا يجوز، العبرة بالعقل، لأنه ممكن يجينا شخص ويقول والله أنا على رأس عمل لكن الراتب ما يكفي. طيب يا أخي، هو الإشكالية ليس الإشكالية أنه هذا عقد وشرط، فأنت لا يحل لك من هذا المال إلا ما تنطبقت فيه الشروط، وكون مال الدولة وكون مال الجهة رسمية حكومية هذا لا يبيح هذه الأموال يجعلها كلأً مباحة لكل من أخذها بأي وجه كان. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أستاذنك أستاذن الأخوة والأخوات في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة، نسعد ببقائكم. منذ أن وضعنا حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة، ونحن نعمل بعناية واهتمام لتوفير احتياجات مجتمعنا وأجيالنا الصاعدة بشفافية وإتقان، حتى ينمو الوطن بسواعدهم ويكبر بطموحاتهم ويعتز بهم. بنك الجزيرة، حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة بعد أخرى، وباسمكم جميعا أرحب بضيفي الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح أستاذ الفقه مشارح، حياكم الله فضيلة. حياكم الله، أهلا وسهلا. في سؤال الأخ الكريم أو الأخت الكريمة أم عبد الرحيم من عمان تقول، في قول الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هل يشمل ذلك ما يتعلق بالسحر والنفس والعين؟ الجواب لا، المقصود السلطان الذي يتمكن به منهم في حرفهم على الهداية والحق. أما الأذى فالله عز وجل قال في العدو الإنسي لن يضركم إلا أذى، والشيطان يؤذي الإنسان ويتسلط عليه أنواع من التسلط، لكن هذا التسلط المنفي إن عبادي ليس لك عليهم سلطان هو سلطان الإضلال والإخراج عن الصراط المستقيم. أما ما قد يصيب الإنسان من حسد أو ما قد يصيبه من عين أو ما قد يصيبه من سحر، فهذا قد يكون شيئا يتعلق بالشياطين، وقد يكون شيئا يتعلق بغير الشيطان. المقصود أنه السلطان الذي نفاه الله عز وجل للشيطان على عباده هو سلطان الإضلال والتمكن من الإخراج عن الصراط المستقيم، لا أن يوصلهم نوعا من الأذى. النبي أكرم الخلق وقد عصبه الله عز وجل من أذى الناس. مع ذلك وهو في صلاته صلى الله عليه وسلم بين أصحابه عرض له شيطان معه جذوة من نار أراد أن يؤذيه بها صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تمكن منه صلى الله عليه وسلم. فهذا نوع من الأذى، نوع من الأشغال الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة، وهذا لا يدخل في في في في ما نفاه الله تعالى من السلطان الذي لا يكون للشيطان على عباد الله الصالحين. أحسن الله إليكم. الأخ عادل من فرنسا يقول بأن والده شيخ مريض لا يستطيع أو يتناول دواء، هذا الدواء يتكون من أو بعض أجزائه لحم الخنزير أو شحم الخنزير. هذه الحقيقة يعني إشكالية واقعة، وذلك أن بعض الأدوية شيء من مركباتها مأخوذ من الخنزير. إذا كان يعني هناك أحوال، إذا كان هذا الدواء استعماله خارجيا فلا حرج فيه، كدهان أو مراهم أو معالجات خارجية ليس فيها كف، هذا لا حرج فيه، وإذا جاء يعني وقت الصلاة وتمكن من مسحه مسحه. أما إذا كانت معالجة داخلية بمعنى أنه يدخل الجوف أو يحقن بحقن داخل البدن، عند ذلك إذا كان هذه المكونات قد انمحى فيها، استحالت بمعنى لم تبقى على أصلها، لم تبقى جزءا من الخنزير ولا من مركباته، إنما صارت شيئا آخر، استحالت، انقلبت من عين إلى عين، فهذا يطهر بالاستحالة ولا حرج فيه. لكن إن كان باقيا على أصل تركيبه الحيواني وهنا ينبغي تجنبه إلا في حال أن لا يوجد علاج إلا هذا، فهنا بعضهم ينزله على الضرورة وبعضهم ينزله على الحاجة العامة، وهي مسألة تأمل وتحتاج إلى نظر. أنا أقول لأخي الكريم أنه إذا قيل للطبيب أعطنا علاج آخر بديل يحقق نفس المفعول، هذا أسلم وأبعد عن الاشتباه وأصون للإنسان من أن يقع في تعاطي لحم الخنزير المحرم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هنا سؤال يقول حكم الصلاة على الجنازة بدون وضوء فضيلة الشيخ، ومن الأخ عبد الله رسالة بعد. هو على كل حال الصلاة بكل أنواعها تجب لها الطهارة، لا يقبل الله صلاة محدث حتى إذا أحدث حتى يتطهر، وهذا يشمل كل الصلوات، مفروضات أو نوافل، جنازة أو غير جنازة. لكن بعض الفقهاء قال إنه إذا خشي فوات الجنازة فيجوز، بمعنى أنه هو لا يتمكن من صلاة على الجنازة وسترفع ولن يتمكن من صلاة وهو على غير وضوء، قال يجوز له التيمم كبدل عن الطهارة، لكن لا أحد يقول أنه يصلي بدون طهارة، إنما يصلي بالتيمم. هذا ذهب إليه بعض الفقهاء، قال به فقهاء الحنفية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من الفقهاء، في حال كون الصلاة تفوت إذا ذهب للطهارة، وأجروا هذا على كل ما يخشى فواته كالجمعة وما أشبه ذلك. أما صلاة من غير طهارة فهذا لا يجوز. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أبو الوليد يقول في الحديث اللي يقول ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، ورجل باع سلعة بعد العصر أو بحلف كاذب بعد العصر، لماذا خصص بعد العصر؟ التخصيص بعد العصر لأنه من الأوقات التي تغلظ فيها اليمين. اليمين تغلظ بأسباب، تغلظ في زمان وتغلظ في مكان وتغلظ في حال، فمن تغليظها الزمان أن تكون بعد صلاة العصر، فاليمين التي بعد العصر مغلظة، ولهذا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. لكن هذا لا يعني أن الحكم يخصها دون غيره، فإذا حالف بعد الظهر ما عنده مشكلة، صحيح. لا، إنما ذكر هذا لأجل أن هذا الوقت وقت مغلظ لا ينفي الحكم عن غيره من الصلاة، عن غيره من الأوقات، لكنه في هذا الوقت يكون أشد وأغلظ ما يكون من أوقات اليمين التي ينبغي أن يتحرى الإنسان فيها الوقت، يتحرى الإنسان فيها الصدق ويتجنب الكذب. إذن التخصيص لبعد العصر لأنه من أوقات تغليظ اليمين، وليس هذا إذنا له بأن يحلف كذبا وزورا على سلعة أو غيرها، في بقية الأوقات. يخصص ذلك أو يوضح ذلك فضل الشيخ بعض الحديث التي وردت من دون تخصيص صلاة العصر. نعم الحديث من اقتطع بيمين صبر ما لا امرئ مسلم بغير حق لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. ولم يقيد ذلك ببعد عصر ولا بغيره، لم يقيده بوقت إنما بالفعل نفسه. قال يا رسول الله إن كان عودا من أراك، يعني إن كان هذا اليمين على اقتطاع عود من أراك يعني سواك سواك شيء ما له يعني قيمة، ولذلك ذكروه وهو في وقت يبدو أنه ما كان يباع، يعني يجدونه في متيسرا للحصول من أي مكان. قال وإن كان عودا من أراك، قال وإن كان عودا من أراك. الله أكبر. الله وهذا يبين عظيم خطر اليمين لاقتطاع أموال الناس، وأن اليمين الفاجرة يدرك شؤمها الإنسان. حتى الجاهليين يا أخي، حتى أهل الجاهلية كانوا يتوقون اليمين الكاذبة الفاجرة لخشيتهم من عاقبتها، وأن الله ينزل سخطه وعقوبته عاجلا بأصحاب الأيمان الفاجرة. اللهم استعان. اللهم استعان. في سؤال الآخر بالوليد يقول أذكار الصباح متى تقال وكذلك أذكار المساء؟ أذكار الصباح تكون بالصباح وهو من ابتداء الصبح بطلوع الفجر إلى الضحى، كل هذا وقت، كل هذا من أوقات ذكر الصباح. كل ما بكر وبادر كان أعظم أجرا وأثبت فضلا وأحصل للفضائل المترتبة على هذه الأذكار. وكذلك بعد العصر بالنسبة لأوقات المساء، الأذكار المساء إلا ما كان مقيدا بالليلة، فما كان مقيدا بالليلة فبعد المغرب، مثل من قرأ خواتيم سورة البقرة في ليلة، هنا يكون هذا بابتداء الليل وهو بعد غروب الشمس. نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أبو سلطان من الإمارات معي، السلام عليكم. أبو سلطان من الإمارات. نعم. السلام عليكم، تفضل يا أخي. عليكم السلام الشيخ. إذا كنت أنا مسافر وأدركت إمام مقيم في صلاة المغرب، إمام مقيم صلى المغرب أدركته فركع الأخير وأنا ما صليت العشاء وأنا مسافر، هل تم صلاة العشاء أربعة بعد سلام الإمام؟ ما صليت العشاء؟ أنا ما صليت العشاء وأنا مسافر. طيب العشاء تعقب المغرب وأنت أتيت وقد وهو في صلاة المغرب، كيف يكون ذلك أبو سلطان؟ عشان يعني أنا طلعت من البيت. نعم. شو اسمه؟ طلعت عند المغرب أو عند العصر مثلاً، صليت المغرب. نعم. وصليت المغرب لحالي وبعد دخلت عند الإمام هو فركعة الأخيرة من صلاة المغرب. نعم نعم. بغيت أصلي العشاء بس أدركت في الركعة الأخيرة من صلاة العشاء. واضح واضح، شكراً يا أخي. سؤال ثاني يا شيخ. تفضل. حكم صلاة الوتر بعد صلاة المغرب، يعني أصلي الوتر بعد المغرب. وفي سؤال ثالث إذا في مجال. تفضل تفضل. حكم السفر لبلاد الكفار لحضور مؤتمرات الندوات. شكرا أخي الكريم، جزاك الله خير، بارك الله فيك. إبراهيم من السعودية تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور خالد في عندي سؤال. تفضل يا أخي. أنا ودي أطلب العلم وش تنصح له بداية، هذا السؤال الأول. أنا الثاني أنا أشتغل بالتجارة وإذا جبت بضاعة برا الجبال يسألوني بكل شائعة، فهل أنا ملزم إني أخبرهم؟ خصوصا إذا قلت لهم يعني ما راح يشترون منه. يعني الربح كبير. يعني الفارق بين ربحك وبين الثمن كبير. إي نعم. طيب. تسمع إجابة أخي الكريم. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ في سؤال الأخت الكريمة أو في السؤال الأخ أبو الوليد الثالث. يقول ما صحة قول من ترك صلاة أو حديث من ترك صلاة الفجر فلا في وجهه نور أو ضياء؟ هذا حديث لا يصح، وهو لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي لنا أن نتحرى الأحاديث التي تصلنا عبر الواتساب وعبر الإيميلات وعبر وسائل الاتصال الحديثة، لأنه سهل الآن يجيك شيء مباشرة تضغط زر وترسل. أنا أقول ينبغي قبل أن تضغط إعادة إرسال لأي جهة في أي كلام، سواء كان كلاما منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا أخطر ما يكون، أو لغيره، أن تتحرى صحة هذا الذي ترسله، لئلا تشارك في إشاعة مكذوب أو إشاعة منسوب زورا للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره من الناس. نعم بارك الله فيكم. أبو عبد العال المعز من الجزائر يقول هناك امرأة كبيرة في السن تريد الذهاب إلى الحج دون محرم. ولا يجب عليها الذهاب لما في الصحيح من حديث ابن عباس لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. لكن لو قالت أنا يعني لا يتيسر لي وتعلقت نفسي بالذهاب، فهناك قول لمالك والشافعي وهو قول في مذهب أحمد اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز للمرأة أن تذهب في سفر الطاعة الحج والعمرة إذا كانت آمنة على نفسها ومع رفقة مأمونة. فإذا تيسر لها رفقة مأمونة فلا حرج إن شاء الله تعالى في ذهابها، وإن كنت أشير أن لا تذهب إلا مع ذي محرم عملا بما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. بارك الله فيكم. أبو عبد الله من السعودية يريد أن يعمل عملا لأخيه المتوفى رحمه الله تعالى، ويسأل فضيلتكم ماذا يعني ما العمل المناسب له النافع لهذا الأخ المتوفى. أمثل ما يكون الدعاء للأموات. نعم. فقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم نافع، ولد وصادقة جارية. والعلم النافع هو ثمرة جهده في حياته، والصدقة الجارية كذلك ثمرة جهده في حياته، وولد صالح يدعو له، وهذا أيضا نتاجه، لأن الولد الصالح هو بضعة من الميت ودعاؤه له هو من صلته بإحسان. فالدعاء هو أفضل ما يكون. وقد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في جملة من الأعمال كالحج والصدقة والصوم عمن مات، فأذن صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن كل عمل صالح يهديه الإنسان للميت من النوافل فإنه يصل إليه. كل عمل صالح يهديه الإنسان إلى ميت فإنه يصل إليه، هذا على قول عامة الفقهاء، سواء ابتدأ العمل بالنية له، كان مثلا يقرأ بالنية أنه عن فلان، أو يعمل العمل ثم يهدي ثوابه لفلان، كلاهما واحد في الوصول. ولكن أفضل ما يهدى إلى الأموات وينتفع به الأحياء هو الدعاء، فإنه من الدعاء بظهر الغيب الذي يرجى بركته للداعي ثوابا وأجرا، وله بالمثل، وللميت فضلا وخيرا بما دعا له بعد موته. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أبو سلطان من الإمارات يقول بأنه مسافر وصلى صلاة المغرب في بيته ثم أراد أن يجمعها في مع صلاة أخرى، مع أن نصلي الصلاة العشاء، فدخل المسجد ووجد الإمام في الركعة الأخيرة من صلاة المغرب. وجد الإمام في الركعة الأخيرة من صلاة المغرب وقد صلى المغرب. صلى المغرب. يريد أن يصلي معهم العشاء. العشاء. هنا جمهور العلماء أنه يصلي أربعا، ولو أدرك الإمام في التحيات الأخيرة يصلي أربعا، وهذا خلاف ما يفعله كثير من الناس. كثير من الناس حتى في العصر والظهر إذا جاء وهو مسافر صلى ركعتين وجلس، أو إذا أدرك الركعتين الأخيرة سلم، وهذا غلط، فهو خلاف ما عليه ظاهر السنة وخلاف ما قال به جمهور الأئمة والعلماء. فإن عامة الفقهاء على أنه إذا أتم مسافر بمقيم فإنه يصلي تاما أربعا ولا يقصر، ولا فرق في ذلك بين أن يدرك الصلاة من أولها أو يدرك بعضها أو يدرك التحيات ما دام أنه دخل معه قبل السلام. هذا الذي عليه عامة الفقهاء، ولذلك هذا الذي صلى مع الإمام وقد أدرك الركعة الأخيرة يصلي أربع ركعات. هناك قول في مسألة صلاة المغرب أنه يصلي ركعتين بناء على أنه أصلا لو صلى معه الصلاة النية مختلفة، هذا يصلي المغرب وهذا يصلي العشاء، فلذلك يجوز أن يجتزئ بركعتين. هذا قول لبعض الفقهاء، لبعض فقهاء الحنابلة، وقال به شيخنا محمد عثيمين رحمه الله في حال، وقال بالقول الآخر في حال أخرى، والذي عليه الجمهور هو الأقرب إلى الصواب. الله أعلم. أحسن الله إليكم. يسأل عن صلاة أداء صلاة الوتر بعد صلاة المغرب. اللي أفهمه أنه بعد العشاء، يعني إذا جمع يعني هو جمع المغرب جمع إلى المغرب العشاء، نعم، بعد صلاها في وقت المغرب، نعم، فهل يصلي الوتر بعد ذلك؟ نعم، من جمع المغرب مع العشاء فإنه يصلي الوتر ولو كان لم يدخل وقت العشاء للمقيمين، لأنه لما جمع بالنسبة للمسافر الوقتان وقت واحد، بالنسبة للمسافر أو المعذور الوقتان وقت واحد. فإذا صلى المغرب خلاص بدأت صلاة الليل، لأن إذا صلى المغرب وجاء بعدها بالعشاء فبعد العشاء يبدأ صلاة الليل، فله أن يوتر بعد ذلك. أما إذا كان يقصد بعد المغرب وقبل أن يصلي العشاء فلا، لأنه ليس وقت الوتر، إنما الوتر كما جاء في حديث أبي أيوب إن الله زادكم صلاة ما بين صلاة العشاء إلى الفجر. نعم أحسن الله إليكم الأخ إبراهيم، ويبدو هنا رسالة له في التويتر يقول أريد أن أطلب العلم، فبما تنصحونني في البداية فضيلة الشيخ؟ والله يا أخي سؤال طويل هذا، هو على كل حال وجود الرغبة في التعلم هذا من دلائل الخير في الإنسان والتوفيق له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث معاوية في الصحيحين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والتفقه في الدين لا يكون إلا بإرادة وقصد، فوجود هذه الرغبة هذا دليل خير، أنا أقول استثمر هذه الرغبة. وإياك أن تتلكى وتتأخر، لأن بعض الناس يسوف يقول بكرة بعده الصيف الفصل القادم السنة الجاية بعد رمضان، وتمشي الأيام والعلم لا ينتظر، كل وقت يمضي عليك دون تعلم فهو خسارة، بالتالي بادر من اللحظة في التعلم، والتعلم عملية تراكمية ولن تبلغ العلم في يوم وليلة، إنما العلم عملية تراكمية، ما دام العرق ينبض والعين تلحظ والنفس يتردد فالإنسان يتعلم، كما قال الإمام أحمد من المحبرة إلى المقبرة، وكما هو المثل المشهور اطلب العلم من المهد إلى اللحد، فينبغي الاستمرار في التعلم. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم من علينا بالآلات التي نحصل بها التعلم. خير العلوم العلوم الشرعية، لأنها التي تعرف بالله عز وجل وتدل عليه وتبين حقيقة هذه الدنيا. أوصيك بالبداء بكتاب الله عز وجل تلاوة وإقامة لقراءته وفهما لمعناه، لا سيما تقرأه التفسير، هو من العلوم الشريفة التي زاهد فيها كثير من الناس. الأربعون النووية هي خلاصة الأحاديث، أصول أحاديث السنة النبوية ترجع إلى هذه الأربعين النووية التي تشرحها بن رجب وشرحها علماء كثر، اختر من هذه الشروح ما تجد نفسك مستوعبا له قريبا إلى قلبك، وهذه خطوات. لكن التفصيل منهج التعلم والطريقة أنا أوصيك بالملازمة أحد المشايخ الذين تثق بعلمهم ولهم معرفة ودربة في التعليم حتى تستطيع أن تترقى. أسأل الله أن يبلغك ما تتمنى من العلم. اللهم أمين. يقوم بالتجارة الأخ إبراهيم، وجميل أن يجمع بين هذين الأمرين، لكنه يشتري وحينما يسأل عن المبلغ الذي شرى به لا يخبر بحكم بسبب أنه قد يحجم الإنسان عن الشراء إذا علم الفارق بين قيمة الشراء وقيمة البيع. هو لا يلزم المشتري، لا يلزم البائع أن يخبر بثمن السلعة التي حصلها، هذا ليس لازما وليس هذا من التغرير ولا الكذب ولا الكتمان الذي نهي عنه، لأنه أنا ما ملزوم أخبر برأس المال، إنما أخبر بالثمن، لكن يجب أن يكون هذا الثمن بالثمن المعتاد الذي لا غرر فيه ولا تدليس ولا إغراء بأن يدخل في في في في سلعة. أنا أشتري منك هالقلم 100 ريال وأنا أحصه في المكتبات 15، هذا غبن فاحش. لكن إذا كان يعني يباع مثلاً ب10 وأنت بعته ب15 أو يعني ما هناك نسبة للربح، إنما هو سعر المثل، فما يباع مثله في العادة لا حرج أن تبيع به. نعم. ولا يلزمك الإخبار بالثمن. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. من الأسئلة صفحة الفيسبوك البرنامج عبد الله حسن يقول ما حكم سرقة الرقم السري لشبكات الإنترنت من الجيران واستعمالها من غير رضا؟ لا يجوز طبعا، هي سرقة يعني هي ليست سرقة بمعناها الفقهي أو الشرع الذي يوجب قطع اليد، لأنه هذا لها حتى ضوابط، لكن هذا اختلاس واعتداء على أموال الناس فلا يجوز، والله تعالى لا يحب المعتدين. وكونك يعني تتالج أو عندك آلية معينة للاختراق شبكات الناس والاستفادة منهم هذا لا يجوز، لأنه ما منعك ما وضع هذا القفل إلا لعدم رغبته في أن يأخذ أحد من هذا. نعم. أحمد العنزي بعث برسالة يقول سؤال فضيلة الشيخ حكم إطالة الشنب للرجل؟ هذا خلاف السنة، لأن السنة في الشارب أن يحف وينهك ويجز، هكذا جاءت السنة. حفوا الشوارب، أنهكوا الشوارب، قصوا الشوارب. فجاءت الأحاديث بألفاظ متعددة في الشارب بالعناية، وذلك أنه يعني إطالته على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غير الفطرة، إضافة لما يترتب عليه من الأضرار التي ذكرها من ذكرها من أهل العلم. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا يقول الأخ الكريم أبو فاطمة: فضيلة الشيخ، حكم الصلاة خلف الصف الأول مع وجود فرجة في الصف الأول؟ إذا كان معه غيره فصلاته صحيحة، ويكون قد قصر في صف ملء الصفوف. لكن نعم، إذا لم يكن معه غيره منفرد، بمعنى فيه مكان في الصف الأول هو صلى في الصف الثاني، ذهب بعض الفقهاء وهو مذهب الحنابلة إلى بطلان الصلاة لحديث عبادة، لحديث وابصة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لفرد منفرد خلف الصف. نعم، فحملوا ذلك على نفي الصلاة صحة. وذهب الجمهور وهو مذهب الحنفية والشافعية والمالكية إلى وقول عند الحنابلة إلى أن الصلاة صحيحة لكنها منقوصة الأجر لكونه فرط في تكميل الصف. نعم، والأقرب هو مذهب إليه الجمهور. بارك الله فيك. هنا سؤال يقول: إذا كان رجل مسافر ثم عاد إلى مكانه ولم يصلي المغرب والعشاء إلا في البيت، هل يجوز له أن يجمع وأن يقصر؟ لا، إذا عاد إلى محله انتهت رخص السفر يجمع لا بأس، يكون ما صلى لكن لا يقصر، لأن القصر انتهت رخصته بإقامته. والله تعالى يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. هنا زال الضرب في الأرض وأقام، فيجب عليه أن يصليها كاملة. بارك الله فيكم. هل يجب إخراج زكاة المال من المال نفسه؟ لا، لا يجب، إنما يجب إخراج القدر الواجب من المال نفسه ومن غيره. مثلا أنا عندي في الحساب 1000 ريال وأريد أن أخرج زكاتها، لو أخرجتها من المحفظة، من الموجود عندي في البيت، لا حرج. نعم، صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه المشارك في جامعة القاسم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك عن خير. آمين، الله يحييك. شكرا لكم، شكرا لكل الأخوة والأخوات الذين تابعونا حتى الملتقى بكم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.